فكان الصحابة يفعلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تعليمهم إياه ويقرهم على ذلك، فعلموه بتعليم الرسول إياهم وعملوا به، وأقرهم على ذلك العمل بعد العلم به ولم ينكره عليهم، ثم ترك العمل به كما ترك العمل بكثير من سنن الأقوال والأفعال. وهذا الصنف من الناس يقولون من فعله فقد أحسن وفعل سنة يثاب عليها، ومن لا فلا حرج عليه ولا إثم ولا عقاب على من ترك ذلك، لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، وينكرون على من أنكر يخبرون بأنه سنة. إذا عرفت هذا فما نقله عن ابن كثير أنه قد استحبه طائفة كابن حزم وغيره فهو كذلك، وقد نقل صاحب الإقناع استحبابه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، كما ذكر ذلك في المغني والشرح الكبير وغيرهما، وهو الحق والصواب، وعليه تدل السنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم. انتهى. وقال الشيخ العلامة حمد بن ناصر بن معمر التميمي النجدي رحمه الله: اختلف العلماء هل الأفضل الإسرار كما هو المشهور عند أتباع الأئمة أم الجهر أفضل؟ لهذا الحديث الصحيح. قال الفروع: وهل يستحب الجهر لذلك كقول بعض السلف والخلف؟ قاله شيخنا: أم لا، كما ذكره أبو الحسن بن بطال وجماعة أنه قول أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم. وظاهر كلام أصحابنا مختلف، ويتوجه تخريج واحتمال، يجهر لقصد التعليم فقط ثم يتركه وفاقا للشافعي، وحمل الشافعي خبر ابن عباس رضي الله عنهما على هذا. انتهى كلامه. فهذا الاختلاف في استحباب الجهر بعد الصلوات بالأذكار الواردة من حيث الجملة وحديث ابن عباس دليل على الاستحباب، بل يقال رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة مستحب، ومن أسر لم ينكر عليه، لأن ذلك من مسائل الاختلاف بين العلماء، وكل منهم قد قال باجتهاده رضي الله عنهم أجمعين. انتهى من الدرر السرية في الأجوبة النجدية الجزء الرابع صفحة 310. وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية: ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقيب الصلاة، وقاله بعض السلف والخلف، ويقرأ آية الكرسي سرا لا جهرا لعدم نقله. انتهى. والمصنف رحمه الله يرى السنية واستحباب الجهر، فقال في فتاويه الجزء 11 191: السنة الجهر بالذكر عقب الصلوات الخمس وعقب صلاة الجمعة بعد التسليم، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، أما كونه جماعيا بحيث يتحرى كل واحد نطق الآخر من أوله إلى آخره وتقليده في ذلك فهذا لا أصل له، بل هو بدعة، وإنما المشروع أن يذكروا الله جميعا بغير قصد لتلاقي الأصوات بدءا ونهاية. انتهى. وقال أيضا: والسنة للإمام والمنفرد والمأموم الجهر بهذه الأذكار بعد كل صلاة فريضة جهرا متوسطا ليس فيه تكلف، إلى آخره من فتاويه الجزء 11 189. وقال النووي: هذا دليل لما قاله بعض السلف إنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة. وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا، على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لأنهم جهروا دائما. قال: فأختاروا للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخبئ لذلك، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر. قال في هامشي انظر الأم الجزء الثاني صفحة 288 تحقيق رفعة سوزي طوعة الوفاء انتهى. قال وحمل الحديث على هذا انتهى. انظر شرح النووي على مسلم الجزء الخامس صفحة 84. قلت عبارة الشافعي قبل هذا تحيي باستحسان الجهر، حيث قال كما في الأم. أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن عقبة عن أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال الشافعي وهذا من المباح للإمام غير المأموم. قال وأي إمام ذكر الله بما وصفت جهرا أو سرا أو بغيره فحسن. وأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماما يجب أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم يسر. قال في هامشه على قوله يجب أن يتعلم منه كذا في طبعتي الأم يجب بالجيم، ولعل المراد ممن يجب عليه أن يعلم الناس ويأخذ عنه لعلمه واقتداء الناس به واقتداء الناس به، ولعل الأظهر أنها يحب بالحاء المهملة أي يحب هو أن يعلم الناس انتهى. قال فإن الله عز وجل يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني والله تعالى أعلم الدعاء ولا تجهر ترفع ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك. وأحسب ما روى ابن الزبير من تهليل النبي صلى الله عليه وسلم وما روى ابن عباس من تكبيره كما روينا. قال الشافعي رحمه الله وأحسبه إنما جهر قليلا ليتعلم الناس منه، وذلك لأن عامة الروايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير، وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت ويذكر انصرافه بلا ذكر، وذكرت أم سلمة مكثه ولم يذكر جهرا، وأحسبه لم يمكث إلا ليذكر ذكرا غير جهر. فإن قال قائل ومثل ماذا؟ قلت مثل أنه صلى على المنبر يكون قيامه وركوعه عليه وتقهقر حتى يسجد على الأرض، أخرجه البخاري ومسلم حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وأكثر عمره لم يصلي عليه، ولكنه فيما أرى أحب أن يعلم من لم يكن يراه ممن بعد عنه كيف القيام والركوع والرفع، يعلمهم أن في ذلك كله سعة. وأستحب أن يذكر الإمام الله شيئا في مجلسه قدر ما يتقدم من صرف من النساء قليلا كما قالت أم سلمة ثم يقوم، وإن قام قبل ذلك أو جلس أطول من ذلك فلا شيء عليه. والمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام، وأن يؤخر ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الإمام أو معه أحب إليه لا. وأستحب المصلي منفردا والمأموم أن يطيل الذكر بعد الصلاة ويكثر الدعاء رجاء الإجابة بعد المكتوبة انتهى. قلت والذي حملهم على عدم استحباب الجهر ظاهر قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال الشافعي يعني والله تعالى أعلم الدعاء ولا تجهر ترفع ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك انتهى. وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، قال القرطبي هذا أمر بالدعاء وتعبد به، ثم قرن جل وعز بالأمر صفات تحصن معه وهي الخشوع والاستكانة والتضرع، ومعنى خفية أي سرا في النفس ليبعد عن الرياء. وبذلك أثنى على نبيه زكريا عليه السلام إذ قال مخبرا عنه إذ نادى ربه نداء خفيا، ونحوه قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. قال في هامشه أخرجه أحمد 1477 وابن حبان 890 وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد في المنتخب المسندي وأبو يعلى في مسنده والشاشي في مسنده والبيهقي في الشعب من حديث سعد بن أبي وقاص بسند ضعيف منقطع انتهى. قال والشريعة مقرضة أن السر فيما لم يعترض من أعمال البر أعظم أجر من الجهر. انتهى. ولقوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال القرطبي ودون الجهر أي دون الرفع في القول، أي أسمع نفسك كما قال وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بين الجهر والمخافة. ودل هذا على أن رفع الصوت بالذكر ممنوع. انتهى. ولابن رجب الحنبلي تحقيق ماتع في هذه المسألة أحببت إراده لكثرة فوائده. قال رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري فتح الباري بن رجب الجزء الخامس صفحة 235 طبعة طارق عوض. وقد دل حديث ابن عباس على رفع الصوت بالتكبير عقب الصلاة، وقد ذهب إلى ظاهره أهل الظاهر، وحكي عن أكثر علماء خلاف ذلك، وأن الأفضل الإصرار بالذكر لعموم قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن جهر بالذكر من أصحابه إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، أخرجه البخاري ومسلم. وحمل الشافعي حديث ابن عباس هذا على أنه جهر به وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائما. قال فاختاروا الإمام والمأموم أن يذكروا الله بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر. وكذلك ذكر أصحابه، وذكر بعض أصحابنا مثل ذلك أيضا. ولهم وجه آخر أنه يكره الجهر به مطلقا. وقال القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير ظاهر كلام أحمد أنه يسن الإمام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات بحيث يسمع المأموم ولا يزيد على ذلك. وذكر عن أحمد نصوصا تدل على أنه كان يجهر بعض الذكر ويسر الدعاء، وهذا هو الأظهر، وأنه لا يختص ذلك بالإمام، فإن حديث ابن عباس هذا ظاهره يدل على جهر المأمومين أيضا. ويدل عليه أيضا ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن في دبر كل صلاة، وفي مسلم يهلل بهن والمعنى واحد. ومعنى يهل يرفع صوته، ومنه الإهلال في الحج وهو رفع الصوت بالتلبية واستهلال الصبي إذا ولد. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهرون بالذكر عقب الصلوات حتى يسمع من يليهم. فخرج النسائي في عمل اليوم والليلة 365 من رواية عون بن عبد الله بن عتبة قال صلى رجل إلى جنب عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعه حين سلم يقول أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم صلى إلى جنب عبد الله بن عمر فسمعه حين سلم يقول مثل ذلك فضحك الرجل، فقال له ابن عمر ما أضحكك؟ قال إني صليت إلى جنب عبد الله بن عمرو فسمعته يقول مثل ما قلت. قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وأما النهي عن رفع الصوت بالذكر فإنما المراد به المبالغة في رفع الصوت، فإن أحدهم كان ينادي بأعلى صوته لا إله إلا الله والله أكبر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا، وأشار إليهم بيده يسكنهم ويخفضهم. وقد خرجه الإمام أحمد بنحو من هذه الألفاظ، انظر المسند الجزء الرابع 304. وقال عطية بن قيس كان الناس يذكرون الله عند غروب الشمس يرفعون أصواتهم بالذكر، فإذا خفضت أصواتهم أرسل إليهم عمر بن الخطاب أن يردد الذكر، وسنده منقطع لأن عطية لم يدرك عمر. خرجه جعفر الفريابي في كتاب الذكر. قال في هامشه لم أقف على هذا الكتاب، وهو من وارد الحافظ ابن حجر في الفتح والإصابة في تمييز الصحابة، وهو مما يستدرك على الكتاني في الرسالة المستطرفة إذ لم يذكره. والفريابي من أئمة الحديث الثقات، له ترجمة حافلة في سير أعلام النبلاء للذهبي الرابع عشر صفحة 97 فلتراجع. ومما جاء فيها قال الخطيب: جعفر الفريابي قاضي الدينور كان ثقة هجة من أوعية العلم ومن أهل المعرفة والفهم، طوف شرقا وغربا ولقي الأعلام. وعن أبي حفص الزيات قال: لما ورد الفريابي إلى بغداد استقبل بالطيارات والزبازب، ووعد له الناس إلى شارع المنار ليسمع منه، قال: فحضر من حزروا، فقيل كانوا نحو 30,000، وكان المستملون 316 نفسا، توفي سنة 1300 للهجرة. انتهى في هامشه. قال: وخرج أيضا من رواية ابن لهيعة عن زورة بن معبد قال: رأيت ابن عمر إذا انقلب من العشاءين، وفي نسخة طارق بعض المخطوطات العشاء، كبر كبر حتى يبلغ منزله ويرفع صوته. قال فيها مشي سنده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة. وروى محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا كان يرفع صوته بالذكر، فقال الرجل: لو أن هذا خفض من صوته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه أواه. أخرجه الحاكم 1361، ومن طريقه البيهقي في الشعب، وله شاهد عند عبد الرزاق في المصنف 6559. وهذا يدل على أنه يحتمل ذلك ممن عرف صدقه وإخلاصه دون غيره. وخرج الإمام أحمد من رواية عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين إنه أواه، وذلك أنه رجل كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء. وفي إسناده ابن لهيعة. قال في هامشه: أخرجه أحمد في المسند 17,453، والطبري في تفسيره 17,418، والبيهقي في الشعب 580، وعبد الله بن لهيعة معروف بسوء حفظه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء التاسع صفحة 369: رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن. انتهى. وهذا على عادته في التحسين لابن لهيعة. وأخرجه الروياني في مسنده 210، والطبراني في المعجم الكبير ولفظهما إنه أواه، وذلك أنه كان يكثر ذكر الله بالدعاء والقرآن. انتهى. وقال الأوزعي في التكبير في الحرس في سبيل الله: أحب إلي أن يذكر الله في نفسه وإن رفع صوته فلا بأس. فأما قول ابن سيرين يكره رفع الصوت إلا في موضعين الأذان والتلبية، فالمراد به والله أعلم المبالغة في الرفع كرفع المؤذن والملبي. وقد روي رفع الصوت بالذكر في مواضع كالخروج إلى العيدين وأيام العشر وأيام التشريق بمنى. انتهى. فرع 139. ويسن إخفاء الدعاء عقب الصلاة وخارجها إلا في القنوت في الجماعة، فقد شرع الجهر لأجل تأمين المأمومين. قال ابن رجب: وأما الدعاء فالسنة إخفاؤه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أنها نزلت في الدعاء. خرجه البخاري ومسلم. وكذا روي عن ابن عباس وأبي هريرة وعن سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة وعروة ومجاهد وإبراهيم وغيرهم. وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يسر دعاءه لهذه الآية. قال: وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. وقال الحسن: رفع الصوت بالدعاء بدعة. وقال سعيد بن المسيب: أحدث الناس الصوت عند الدعاء، وكرهه مجاهد وغيره. وروى وكيع عن الربيع عن الحسن، والربيع عن يزيد بن أبان عن أنس أنهما، أي أنس والحسن، كره أن يسمع الرجل جليسه شيئا من دعائه. وورد فيه رخصة من وجه لا يصح. خرجه الطبراني في المعجم الأوسط 7106 من رواية أبي موسى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح يرفع صوته حتى يسمع أصحابه يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري 3 مرات، اللهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي 3 مرات، اللهم أصلح لي آخرتي التي جعلت إليها مرجعي 3 مرات. وذكر دعاء آخر، وفي إسناده يزيد بن عياض متروك الحديث، وإسحاق بن طلحة ضعيف. فأما الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه وغيره عن البراء بن عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ليقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، فهذا ليس فيه أنه كان يجهر بذلك حتى يسمعه الناس، إنما فيه كان يقوله بينه وبين نفسه، وكان يسمعه منه أحيانا جليسه، كما كان يسمع منه من خلفه الآية أحيانا في صلاة النهار. وروى هلال بن يساف عن زاذان حدثنا رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر الصلاة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. خرجه ابن أبي شيبة. قال في هامشي أخرجه أحمد 23150، هو ابن أبي شيبة في المصنف، والنسائي في عمل يوم والليلة من السنة الكبرى، والبيهقي في الدعوات الكبير 387، وإسناده حسن. وزاذان هو أبو عمر الكندي صدوق، خرج له مسلم، أدرك كبار الصحابة. انتهى. قال: وعنه باقي بن مخلد في مسنده. انتهى كلام ابن رجب. المسألة الثانية قوله ويستغفر الله 3 ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الاستغفار بعد الصلاة مستحب جاءت به سنة، فقد روى الوليد عن الأوزعي عن أبي عمار واسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. أخرجه مسلم 591. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخرجه مسلم 592. فالمستحب للمصلي أن يقول إذا سلم أستغفر الله 3 مرات، أي أطلب من الله المغفرة. وإنما شرع الإنسان سؤال المغفرة بعد أداء هذه العبادة العظيمة لأنها جديرة بالاعتناء والاهتمام، وكثير من الناس يفرط فيها إما بالمشروعات الظاهرة أو بالمشروعات الباطلة. ففي المشروعات الباطنة يفرط تفريطا كثيرا فيستولي الوسواس على صلاته أو أكثرها، وما أكثر الذين يصلون بظواهرهم لا ببواطنهم. وفي المشروعات الظاهرة أيضا لا يخلو الإنسان من تقصير أو تجاوز، ربما يقصر في وضع اليدين أو في استواء الظهر مع الرأس في الركوع أو في التجافي أو في غير ذلك، وربما يكون منه تجاوز بالحركات كما يشاهد من بعض المصلين. ثم يقول بعد الاستغفار: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والمناسبة في هذا ظاهرة، كأنك تقول: اللهم أنت السلام فسلم لي صلاتي من الرد والنقص، لأن الصلاة قد تقبل وقد لا تقبل، قد تلف ويضرب بها وجه صاحبها والعياذ بالله، وقد تقبل، وما أربح الذين يقبل الله صلاتهم. ثم يقول ما ورد من الذكر والترتيب بعد الاستغفار وقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، لا أعلم فيه سنة، فإذا قدم شيئا على شيء فلا حرج. المسألة الثالثة قوله ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يستحب هذا الذكر عقب الصلاة لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، فقد روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، وفي رواية: إذا فرغ من الصلاة وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي الزبير مولى آل الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات. الحديث. وفي رواية: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، أخرجه مسلم 594. فينبغي للمسلم أن يحرص على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير، وقد ورد على عدة أوجه. انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء الثالث صفحة 222. قال: وقد ورد على عدة أوجه سنذكرها بعد إن شاء الله. وجملة ذلك كما قال المصنف في فتاويه أنه بعدما يسلم يقول أستغفر الله ثلاثة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول ذلك الرجل والمرأة، ثم ينصرف الإمام إلى الناس بعد هذا ويعطي الناس وجهه، ويقول بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهكذا المأمومون من الرجال والنساء يقولون كما يقول الإمام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فتارة يقول يحيي ويميت بيده الخير، وتارة لا يقول ذلك، والأمر واسع بحمد الله، فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتارة يزيد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذا مستحب بعد كل صلاة من الصلوات الخمس للرجال والنساء. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء 11 صفحة 48. المسألة الرابعة قوله: ويسبح الله 33 ويحمده مثل ذلك، ويكبره مثل ذلك، ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارمي. أي يقول سبحان الله 33 مرة، ويقول الحمد لله 33 مرة، ويقول الله أكبر 33 مرة، فهذه 99 جملة. ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيكون المجموع 100 جملة. وهذا النوع من الذكر جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. ثم قال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أخرجه مسلم. قال المصنف: ثم يشرع بعد ذلك أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، يعقد أصابعه 33 مرة الرجل والمرأة، فيكون الجميع 99، 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و33 تكبيرة. ثم يقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قالها غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فهذا فضل عظيم وخير كثير. والمعنى: إذا قال هذا مع التوبة والندم والإخلاع، لا مجرد الكلام فقط، بل يقول هذا مع الاستغفار والندم والتوبة وعدم الإصرار على المعاصي والذنوب، عندها يرجى له هذا الخير العظيم حتى في الكبائر. إذا قال هذا عن إيمان وعن صدق وعن توبة صادقة وعن ندم على الذنوب، فإن الله يغفر له صغائرها وكبائرها بتوبته وصدقه وإخلاصه. انتهى. فرع 140. فإن عدل إلى غيره جاز، لأنه قد روي الذكر عقب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم على عدة أوجه. قال شيخ الإسلام: والتسبيح المأثور أنواع، أحدها أن يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، والثاني أن يسبح إحدى عشرة ويحمد إحدى عشرة ويكبر إحدى عشرة، والثالث أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 فيكون 99، والرابع أن يقول ذلك ويختم المئة بالتوحيد التام، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الخامس أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. السادس أن يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 25، ولا يستحب الدعاء عقب الصلوات لغير عارض كالاستسقاء والاستنصار أو تعليم المأموم، ولم تستحبه الأئمة الأربعة. انتهى. انظر الاختيارات الفقهية صفحة 85 طبعة الخليل. ودليل هذه الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله ما جاء في السنة، وهي النوع الأول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما، وفي رواية لا يحافظ عليهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله دبر كل صلاة عشرة ويحمده عشرة ويكبره عشرة. قال فأنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، وفي رواية بيمينه، فقال 50 و100 باللسان و1000 و500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم الواحد 2500 سيئة؟ قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل وكيف لا يحصيهما؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاة فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى شغله، ولعله أن لا يعقل، ويأتيه في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه 926، وصححه ابن حبان 2012. النوع الثاني والثالث حديث أبي هريرة يرويه محمد بن عجلان عن سمي وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين قال في هامشه قوله جاء الفقراء سمي منهم، في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة وأبو ذر الغفاري أخرجه أبو داود وأخرجه جعفر الفريابي في كتاب الذكر له من حديث أبي ذر نفسه، وسمي منهم أبو الدرداء عند النسائي وغيره من طرق عنه، ولمسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أنهم قالوا يا رسول الله، فذكر الحديث، والظاهر أن أبا هريرة منهم، قاله ابن حجر. انتهى في هامشه. قال عن أبي صالح عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور، والدثور جمع دثر وهو المال الكثير، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أخرجه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث لم يذكر التهليل. وأما دليل النوع الثالث فهو ما فسره به أبو صالح راويه عن أبي هريرة قال قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فاختلفنا، فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. أخرجه البخاري ومسلم. وفي هذا التفسير نظر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقوله 33 يحتمل أن يكون المجموع للجميع، فإذا وزع كان لكل واحد 11، وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح، لكن لم يتابع سهيل على ذلك، بل لم أرى في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف. قال في هامشه

من قال حين ينصرف من صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير 10 مرات أعطي بهن 7، كتب الله له بهن 10 حسنات ومحى عنه به 10 سيئات ومحى عنه بهن 10 سيئات ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل 10 نسمات، وكن له حفظا من الشيطان وحرزا من المكروه، ولم يلحقه بذلك اليوم ذنب إلا الشرك بالله. ومن قال هن حين ينصرف من صلاة المغرب أعطي مثل ذلك ليلته. أخرجه النسائي في الكبرى 9954 وعمل يوم وليلة 126 وغيره. وفي رواية من قال هن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته، رواه النسائي في الكبرى 9954 وضعفه. وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال قبل أن ينصرف يثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 3192 وأحمد والنسائي في عمل يوم والليلة. وقال المنذري رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شاهر بن حوشب، وعبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم انتهى. قال المصنف رحمه الله قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، ورد الحث على هذا أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على شرعية الذكر المذكور بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وهو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فيشرع لكل مؤمن ومؤمنة المحافظة على ذلك بعد الصلاتين المذكورتين، وذلك بعد الذكر المشروع بعد السلام من جميع الصلوات 5، وهو أن يقول بعد السلام أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، لا النعمة ولا الفضل ولا الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وإن كان إماما شرع له الانصراف إلى الناس ويعطيهم وجهه بعد قوله أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وللإمام عند الانصراف أن ينصرف عن يمينه أو شماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، ويستحب للمصلي أيضا بعد كل صلاة من الصلوات 5 بعد الذكر المذكور أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فتلك 99، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في ذلك وبيان أنه من أسباب المغفرة. ويشرع المصلي أيضا بعد كل صلاة من الصلوات 5 أن يقرأ آية الكرسي بعد هذه الأذكار، وأن يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويشرع أن يكرر هذه السورة 3 بعد المغرب وبعد الفجر وعند النوم 3 مرات لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء 26 الصفحة 70. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل أن يثني رجليه، كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال، رواه الطبراني في الأوسط 7200. قال المنذري بإسناد جيد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء العاشر صفحة 141، رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الأوسط ثقات. انتهى. وذكره الألباني في الصحيحة 2664. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبر صلاة الغداة 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أخرجه النسائي 1354. وقال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد. المسألة الخامسة قوله: ويقرأ آية الكرسي، يعني يقرأ بعد هذا الذكر آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهلك العلم أبا المنذر. أخرجه مسلم. أي ليكن العلم هنيئا لك. وعن الحسن بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. رواه الطبراني في المعجم الكبير. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن. انتهى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. أخرجه النسائي في السنن الكبرى 9928. وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 972. يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلى الموت. قال ابن القيم رحمه الله: بلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. انظر زاد المعاد الجزء الأول صفحة 304. وهذه الآية الكريمة إنما كانت بهذه المنزلة لعظم ما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده وحسن الثناء عليه وذكر نعوت جلاله وكماله. فتضمنت من أسماء الله 5 أسماء، وتضمنت من الصفات ما يزيد على 20 صفة لرب تبارك وتعالى. فهي قد اشتملت من ذلك على ما لم تشتمل عليه آية أخرى في القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة. انظر جواب أهل العلم والإيمان صفحة 133 عن كتاب فقه الآيات والأذكار للشيخ عبد الرزاق البدر الجزء الأول صفحة 89. قال: ولهذا كان من فضل هذه الآية الكريمة أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سياق طويل. قال المصنف: بهذه الآية يقرأها الرجل والمرأة بعد الفريضة. جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قالها بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. والحديث في ذلك له طرق كثيرة تدل على صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيها مشي: أخرجه بهذا اللفظ النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن حبان والدار قطني والطبراني في المعجم الكبير 7532، ومسند الشاميين 824 من حديث أبي أمامة. قال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث: رواه النسائي والروياني وابن حبان والدار قطني في الأفراد والطبراني، ولم يصب ابن الجوزي في ذكره في الموضوعات فإنه حديث صحيح. انتهى. وأخرجه أيضا البيهقي في شعب الأيمان من حديث الصرصار بن الدلهث ومن حديث علي بن أبي طالب. انتهى في هامشه. قال: وهذه الآية عظيمة، وهي أعظم وأفضل آية في كتاب الله سبحانه، ويستحب أن تقال بعد السلام وبعد هذا الذكر، ويستحب أن تقال أيضا عند النوم، وهي من أسباب حفظ الله العبد من الشيطان ومن كل سوء، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أسباب دخول الجنة إذا قالها بعد كل صلاة فريضة كما تقدم. انتهى. المسألة السادسة قوله: وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة. فإن هذا من السنن المرغب فيها. عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. أخرجه النسائي في الصورة 1336 وفي الكبرى 1259، وترجم عليه الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة وغيره. وفي رواية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا المعوذات في دبر كل صلاة، أخرجه ابن خزيمة 755 وابن حبان 2004. قال المصنف ويستحب له بعد هذا أن يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين الإمام والمنفرد والمأموم بينه وبين نفسه، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء، أما بعد المغرب والفجر فيقولها ثلاثة، يقرأ هذه السورة الثلاثة ثلاثة. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء 11 صفحة 48. المسألة السابعة قوله ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لورود الأحاديث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة، لما صح عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا فأدركناه، فقال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل، قلت يا رسول الله ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى والصغرى، وقال الترمذي حسن صحيح غريب وصححه الألباني. فرع 143. استشكل بعض طلاب العلم استحباب المصنف لتكرار المعوذات عقب الفجر والمغرب ثلاث مرات لعدم النص على ذلك، والذي يظهر أن الشيخ رحمه الله جمع بين حديث عقبة بن عامر المتقدم وفيه قرأ المعوذات دبر كل صلاة وحديث عبد الله بن خبيب المذكور أيضا وفيه الأمر بقراءتها ثلاث مرات حين تصبح وحين تمسي، فيكون المناسب للقراءة عقب صلاتي الفجر والمغرب. وكان المصنف يرى أن أذكار المساء والصباح تقال بعد المغرب والفجر، ولا يعني ذلك أنه يرى أن ذلك لا يصح إلا في هذين الوقتين، بل صرح باتساع وقت الأذكار. قال رحمه الله يجوز أن تقرأ أذكار المساء بعد العصر لأن ورد المساء يبدأ من بعد الزوال، فالأذكار في هذا الوقت كلها المساء وأذكار العشي. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء 23 صفحة 72. وقال رحمه الله السنة أن يأتي بالأذكار الشرعية والدعوات الشرعية الصباح والمساء سواء جمع المغرب مع العشاء أو لم يجمع. السنة أن يأتي بالأذكار الشرعية قبل الصلوات أو بعد الصلوات، يأتي بها في العصر، يأتي بها في الليل أو بعد الجمع، الأمر واسع بحمد الله. إذا صلى المغرب يأتي بالأذكار بعدها الشرعية، وهكذا في الصباح يأتي بالأذكار الشرعية بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس. انتهى من فتاوى نور على الدار بن ابن باز الجزء 13 صفحة 108. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.